أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني دخلت العشر، هذه أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، العشر من ذي الحجة. أي هذه الأيام هي أفضل عند جماهير العلماء من أيام رمضان، بل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان. فلذلك يعني حري بنا ان احنا نجتهد في هذه الايام في طاعه الله سبحانه وتعالى. هذه احب الايام الى الله سبحانه وتعالى، واعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى، والثواب فيها مضاعف. وقيل في سبب مضاعفه الحسنات في العشر من ذي الحجه انه يجتمع فيها اركان الاسلام. يعني اذا كان رمضان شهر الصيام وهو الركن الثالث من اركان الاسلام، فان العشر من ذي الحجه اللي هي بتبتدي من يوم واحد ذي الحجه ليوم عشر ذي الحجه، هذه ايام الحج، وهذه العبادة لا تكون إلا في هذا الزمان. ويجتمع في هذه الأيام يعني القدرة على إن احنا نستطيع إن احنا نجمع بين الصلاة والصيام والزكاة، ولمن ذهب إلى الحج كذلك الحج. فلذلك كانت أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى إن هذه الأيام لها مناسبات كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ آدم عليه السلام، وهذه العشر عشر معظمة عند الله سبحانه وتعالى. فيعني اجتهدوا بارك الله فيكم في مسألة إن احنا نصوم، إن احنا نقوم الليل، إن احنا نقرأ القرآن، إن احنا نذكر الله سبحانه وتعالى. ومما ميز به هذه الآيات يعني غير الحج والأضحية وعرفة وصيام عرفة كثرة الذكر، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إن احنا نكبر الله سبحانه وتعالى ونسبح الله سبحانه وتعالى ليعظم اسم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. اسم الله سبحانه وتعالى عظيم، وهو لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أحد، هو غني على العالمين. لكننا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى وإذا كبرنا الله سبحانه وتعالى كبر كبرياء الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، فاستولى على كل كبرياء وضعف أمام كبرياء الله سبحانه وتعالى كل مخلوق. فحري بنا إن احنا في هذه الأيام إن احنا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن احنا نكثر من تكبير الله سبحانه وتعالى وتسبيح الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في باب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن أهمية البكاء، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبكي، وأن البكاء هو رد فعل طبيعي، وأنه انفعال بشري طبيعي، وأنه له أسباب كثيرة. وإن تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكى في أحوال مختلفة من مراحل حياته، سواء كان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في علاقاته مع الناس. وهنا حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الجنازة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أكيمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حفيدة، أو قيل ابنه وقيل ابن للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. يعني لا يخفى أن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، وأن يعني لم يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه إلا فاطمة، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فهنا الحديث بيتكلم أو الأثر بيتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: الحق ده حد من أبنائك أو أحفادك مريض مرض الموت واذهب إليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيحكي، وابن عباس يعني أسلم مؤخرا، فأسلم سنة 7، فكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم، فماتت وهي بين يديه. وصاحت أم أيمن، أم أيمن هذه هي كانت الأمة التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمة، يعني كانت عبد. هذه المرأة أم أيمن كانت عبد لوالد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي صلى الله عليه وسلم يخفى أنه ولد يتيما، كانت هذه من ميراث، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم مولى له اللي هو زيد بن حارثة، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد من أم أيمن، وأنجبت أم أيمن أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد ويحب أسامة بن زيد. قال ابن عباس: فماتت هذه الطفلة وابنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحت أم أيمن، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ يعني هي لما النبي صلى الله عليه وسلم بكى، هي ظنت إن هي بقى ممكن تبكي وتعلي صوتها. ولا يخفى إن في فرق ما بين النياحة وما بين إن المرأة يعني ترتكب ما يحرم الله سبحانه وتعالى من إنها تشق الهدوم أو إنها تصرخ صرخات عالية، أو إن الإنسان يبكي، العين تبكي. فهنا لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، هي ظنت إنه موضوع بقى إنها إيه؟ إنها تجود شوية، أو إنها يعني تطلق العنان لمشاعرها، إنها تنطلق وإنها تبكي بصوت عالي وتصرخ، ظنت أن هذا مباح. فلما فعلت هذا، لما صاحت النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، فقال: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قالت له: هو مش أنت بتعيط؟ ألست تبكي يا رسول الله؟ فقال: إني لست أبكي، يعني أنا لا أبكي كبكائك، يعني أنا لا أبكي بصراخ ولا بشق الجيوب ولا بسخط على أمر الله سبحانه وتعالى ولا بمساحة من مساحات استجلاب الناس، إنما هذا انفعال. قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه بكاء الذي نهى عنه، اللي هو بكاء الصراخ والنحيب والسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، وأثبت صلى الله عليه وسلم أنه يبكي رحمة. قال: إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. بيقول لها النبي عليه السلام، قال لها: أنا أبكي ولكن هذا بكاء رحمة. والإنسان لا يحاسب على يعني على ما تفيض به عيناه، إنما يحاسب على سخط قلبه ويحاسب على صراخ لسانه. لذلك النبي عليه السلام قال: إنما هي إيه؟ رحمة. حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري بيقول: وقد استشكل ذلك من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص بن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في نقطة يقولوا: هو اللي ماتت ديت مين؟ يعني مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح يدفنها؟ بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رقية من عثمان بن عفان ثم ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بدر، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وبعدين ماتت أم كلثوم، فأم كلثوم ماتت بعدما تزوجت، ورقية ماتت بعدما تزوجت. أو من هذه البنت التي ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مين بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينب كانت زوجة أبي العاص بن ربيعة، كانت كبيرة وكانت متزوجة، فقيل انها ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفيده النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين من نسله، فيقولوا بنته. هي ايه؟ هي ليست ابنته، انما ايه؟ قيل انها حفيدته اللي هي امامه. وحتى لما قالوا انها امامه استشكلوا، قالوا: طب ازاي اذا كان امامه عاشت اصلا، وعلي بن ابي طالب تزوج امامه بعد موت فاطمه، فهنا ازاي هي في روايه الحديث انها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليها وكانت تقضي، يعني كانت يعني في زفرات الموت او في اللحظات الاخيره فاحتضنها، وهذا منه الحاضنه والحضانه، ان الحضن يعني ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قربها منه، فهنا فوضع بين يديه فماتت وهي بين يديه، فهنا يبقى هي مش امامه. لذلك العلماء استشكلوا هو الحديث ده هو مين هذه البنت؟ واختلفوا. ابن حجر بيقول: استشكل ذلك من حيث ان اهل العلم بالاخبار اتفقوا على ان امامه بنت ابي العاص، الامامه ديت اللي هي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صح، هي يعني تعبت في حياه النبي عليه السلام، وتعبت تعب شديد، وجابوا النبي عليه السلام انها كانت بتموت، ولكن النبي عليه السلام رضي ودعا لها وشفاها الله سبحانه وتعالى وعاشت. فهنا هيبقى عندنا اشكال في لفظ الحديث في التعيين، هي مين هذه البنت التي ذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت بين يديه وذرفت عيناه؟ يا ترى هي مين بنت النبي عليه السلام هذه؟ اذا كانت بنات النبي عليه السلام الكبار لم يموت، يعني اذا كل قصه موت واحده فيهم لم يذكر فيها هذا، ودي واضح انها طفله والحديث فيها انها طفله، طب هنا هيبقى مين؟ يبقى احد احفاده. طب احفاده مين؟ قيل ان هذا يعني محسن ابن علي بن ابي طالب، وقيل عبد الله بن عثمان بن عفان، يعني قيل انه حفيد علي بن حفيد النبي عليه السلام من فاطمه، وقيل انه حفيد النبي عليه السلام من عثمان بن عفان. ان هنا انقل لكم من كلام الامام ابن حجر بيقول: واستشكل ذلك من حيث ان اهل العلم بالاخبار اتفقوا على ان امامه بنت ابي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن ابي طالب بعد وفاه فاطمه، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها. هنا ان يعني ابن حجر بيقول ان هنا في استشكال، ازاي هي بنت النبي عليه الصلاه والسلام او حفيده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ميرك: هذا الحديث لا يخلو عن اشكال، لان المراد من قوله ابنه له وبنت له صغيره إما بنته حقيقة كما هو ظاهر اللفظ فهو مشكل، لأن أرباب السير والحديث والتواريخ أطبقوا على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن متن في حالة الكبر، وإما أن يراد ابنة إحدى بناته ويكون إضافتها إليه مجازية فهذا ليس ببعيد، لكن لم ينقل أن ابنة إحدى بناته ماتت في حال الصغر إلا ما وقع في مسند أحمد عن أسامة بن زيد أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت العاص بنت أبي العاص بن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في النزع، لكنه أشكل من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ثم عاشت عند علي حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنها. ولذا حملوا رواية أحمد أنها أشرفت على الموت، لكن هنا في رواية أنها ماتت وهي ماتت بين يديه، والصواب أنها في هذه الرواية أن هذا الحديث ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون أحد بنيه، أن ابن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا فعلا وهم صغار، منهم إبراهيم مات وهو صغير، وقيل الطاهر وقيل القاسم وقيل عبد الله. فهنا ان هنا هيبقى لفظ الحديث مش ابنه انما ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل انه ممكن يكون حفيد النبي عليه السلام اللي هو عبد الله بن عثمان بن عفان من رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، او محسن ابن علي بن ابي طالب من فاطمه رضي الله عنها. في مسند البزار عن ابي هريره: ثقل ابن لفاطمة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء. هنا النبي عليه السلام رقيق المشاعر، إنه لما شاف النبي عليه السلام حفيده بيموت أو ابنه بيموت رق له النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، وده ما يعني هذا لا يطعن في رضا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هنا النبي عليه السلام جمع بين عبادة الرضا بأمر الله وأقدار الله، وبين الرحمة بالميت، وبين يعني الحزن على الفراق، إن الإنسان لما حد بيموت له بيحزن لفراقه وبيرحم عدم وجوده وبيرحم ضعفه وبيرحم من حوله، وفي نفس الوقت هو راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم حقق أعلى العبوديات على عبر تاريخ البشرية، كان صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان. إن هنا النبي عليه السلام مات عثمان بن مظعون وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فارس من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا عابدا، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة طويلة. وبعد 17 سنة من بعثة النبي عليه السلام، في يعني في السنة الثالثة تقريبا بعد هجرة النبي عليه السلام، مات عثمان بن مظعون. وكان عثمان كان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا، حتى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رحمة الله عليك يا أبا السائب، إن هو يعني إن ربنا سبحانه وتعالى غفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله غفر له، أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هنا النبي عليه السلام يعني مع أن النبي عليه السلام يعني بكى بكاء على يعني عيناه، يعني عارفين تزريفان، يعني لفظ الحديث عيناه تهرقان، يعني تخيلي واحد أراق الدمع، أراق الدمع، يعني مش بس عيط، مش بس في نزلت نقطة مثلا كده من على خد النبي عليه السلام من عين النبي عليه السلام، لا لا لا، ده سيلان سيلان من الدموع على خد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الصحابة يعني يتعجبوا من قوة العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ان يا جماعه العلاقات مش بالساهل ان احنا نفرط فيها. احيانا كتير الناس بتبقى ممكن متخانقه مع بعض، بينها وبين بعض مشاكسات ومشاكلات ونوع من انواع اللي يعني قطع العلاقات وقطع الارحام. الحياه مش مستاهله، والله ما مستاهله. وتفاجئ ان اللي انت كنت بينك وبينه مشكله كبيره جدا فجاه مات، وتقول لي يا ريتني ما كان بيني وبيننا وبين بعض مشكله، والموضوع كان ابسط من كده بكتير. الحياه يعني ايه؟ يعني لا تبقي لك كبير مساحات ولا كبير مدة، الإنسان في لحظة ممكن يموت. فلذلك كثير من الصراعات وكثير من المشكلات ممكن تنكسر عند حاجز الموت، عند تذكر بس فقط الموت. لو تذكرت إن، وبالذات لو قريب وفرصة، وإحنا في العاشر من ذي الحجة، لو بينك وبين زوجتك مشكلة، لو بينك وبين أمك مشكلة، لو بينك وبين زوجك مشكلة، لو بينك وبين جارك مشكلة، لو بينك وبين أختك مشكلة، فرصة يا جماعة قبل ما يأتي يعني إيه منادي الموت، وقبل ما الايام تنقضي، اجتهدوا في اصلاح ذات البين، اجتهدوا في ان انتم يكون علاقتنا بالناس علاقات طيبه. الحياه مش مستاهله كبير مشاكل، كثير من المشاكل لا قيمه لها عند تذكر الموت. ان هنا النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف صاحبه وهو بيموت، النبي عليه الصلاه والسلام قبله. وهنا في يعني يقولوا دي سنه من السنن، ان الانسان ممكن حتى بعد ما يكفن، الانسان اللي يعني او بعض الاخوه والاخوات اللي منشغلين بموضوع تغسيل الموتى وغسل الميت زي غسل الحي يا جماعه، يعني احنا محتاجين ان احنا نتعلم غسل الاموات كما نتعلم غسل الاحياء. ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني امر بتغسيل الميت كما يغسل الحي، والحي لما بيجي يغتسل، لما بيجي يستحمى، بيحط بيتوضا، يعني يغسل فرجه، يتوضا، وبعد كده يضع الماء على شقه الايمن، ثم يضع الماء على شقه الايسر، ثم يعني يغرق جسده بالماء. هو ده بالظبط اللي بيعمله الميت، هو ده نفس غسل الميت، ان غسل الميت يطهروه ثم يوضئوه ثم يصب الماء على شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم ايه يفيض عليه الماء. وده دي السنه. لكن حتى لو هو افاض عليه الماء زي ما الانسان بيغتسل من غير السنه، ان هو لو نزل تحت الدش وفتح وخلاص وقفل، هو كده ايه اغتسل ايضا. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بعدما غسل وسائل المزعون وهو ميت، النبي عليه الصلاه والسلام قبله. يقولوا احيانا ان الانسان بعد ما بيموت بيتدخلوا عليه اهله، واهله بيقبلوه بين عينيه، ويعني في هذا رحمه لهم وبهم، وفي هذا انه حسن وداع، وفي هذا انه مساحه من مساحات القرب وقرب العلاقات. واحيانا يقولوا طب يدخلوا اي حد؟ يقول لا ما تدخلش اي حد، لان الميت نفسه ممكن يتضايق، يعني هو لو كان حي ما كانش يحب ان فلان ايه يدخل عليه، لكن الناس القريبه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بعدما مات عثمان بن مظعون قبله النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وهو ميت وعيناه تهرقان. فهنا يعني يدل على رحمه النبي عليه الصلاه والسلام بالخلق، وعلى قوه العلاقات بين المسلمين، وعلى كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين الناس علاقات. فهيقول لك انا عايش لوحدي، انا مش هيمنيش حد، انا مش متعلق باي حد، انا مش فارق معايا حد. يا جماعه يعني حب الله مش مدعاه لقله الرحمه، ولا مدعاه ان الانسان ما يبقاش بينه وبين الناس علاقات طيبه، او ما يبقاش بينه ارتباطات وثيقه بينه وبين الناس. هنا يعني مشهد جميل قوي، مشهد صاحب يبكي على صاحبه، مشهد شيخ يبكي على تلميذه، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي على عثمان المظعون ويستغفر له. ولما ماتت يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا ادري ما يفعل بي ويكون في عثمان بن مظعون، فكان الصحابه خايفين من يعني قالوا هو كده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بيشهد له بالجنه. هنا في فرق، ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمهم حاجه، ان هم لا يتالوا على الله، وانه مش معنى انسان صالح ان احنا نقول ده فلان في الجنه، لان الجنه والنار ملك الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو اسرع الحاسبين. فانت لا تستطيع ان تحكم على احد بعينه، على شخص معين، انه في الجنه أو في الجنة أو في النار، إلا بوحي السماء. يعني تقول فلان في تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب في النار ليه؟ لأن أنا عندي من وحي السماء اللي بيقول إن أبو لهب في النار. فيما سوى ذلك بتقول في المجملات بقى، بتقول في المطلق إن هو من عاش، من مات على الإسلام فهو في الجنة، من مات على الكفر فهو في النار. لكن ما تقدرش تقول فلان بعينه في الجنة أو فلان بعينه في النار. النبي عليه الصلاه والسلام لما وجدهم يعينوا عثمان المزعون، وهو لا شك انه صاحب مكانه، النبي عليه الصلاه والسلام نهاهم عن هذا. فبعض الناس ظنت ان ممكن يكون عثمان، طب كان يعني هو كده يعني كان ممكن يكون كان بيظهر في ظاهره الخير، لكن ممكن جواه ما كانش يعني كان في حاجه تانية. هل النبي مثلا صلى الله عليه وسلم كان يعرف حاجه وما رضاش يقولها؟ هل ظنوا ان النبي عليه الصلاه والسلام بينهاهم عن حقيقه ان عثمان في الجنه؟ والحقيقه ان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينهاهم عن عثمان بعينه، انما يريد ان يصل الاصل. لذلك لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلها لحقت بعثمان بن مظعون، فعلموا ان عثمان بن مظعون في الجنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كانش يقصد ان هو ينتقص من عثمان بن مظعون او ان ينفي عنه دخول الجنه، انما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ألا يتألوا على الله سبحانه وتعالى ولا يعينوا من في الجنة ومن في النار إلا بنص شرعي. الأثر الذي يليه في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عامر، حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. هنا أنس بن مالك بيتكلم عن مشهد بنت النبي عليه السلام، حفيدة النبي عليه السلام، النبي عليه السلام يجلس على قبرها: فرأيت عينيه تدمعان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ هنا الحديث ده هو في بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. وهنا العلماء يقولوا هي بنت النبي عليه السلام اللي كانت متزوجة عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان شغل عنها، فلما شغل عنها عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، فكان العتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفيكم رجل لم يقارف؟ ولماذا شغل عنها؟ شغل عنها لأنه تسرى أو جامع في هذه الليلة التي ماتت فيها وكانت في مرض الموت، جامع جارية له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن هو يعاتب على عثمان بن عفان أنه جامع جارية وامرأته تحتضر، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ماتت أم كلثوم، أو لو ماتت بنت لي ثالثة، لو ماتت الأولى ثم الثانية وكان لي بنات تتوالى لو زوجتها عثمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رقية، وبعدين لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وبعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كانت لي ثالثة لزوجتها لعثمان. شوفوا يا جماعة، لما يكون واحد راجل طيب العشرة جدا مع النساء، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ان هو يتزوج بناته، حتى ان هو لما بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جوزوا اختها. ليه؟ طب ما عادي، ما رجالة كتير. لكن في واحد انسان جميل، عثمان بن عفان ده انسان جميل، انسان تستحي منه الملائكة رضي الله عن عثمان وعن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس بن مالك: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هي رقية ام ام كلثوم. ليه رقية؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرش جنازة رقية. ليه ما حضرش جنازة رقية؟ انتوا عارفين ان غزوة بدر كانت في الوقت اللي كان في غزوة بدر سنة الثانية، كانت رقية في مرض الموت، والنبي عليه السلام خلف عثمان عن غزوة بدر لأجل أن يمرض ابنته اللي هي رقية. فبالتالي الحديث ده هو بيقول انه جالس على القبر، فمعنى ان هو جالس على القبر يبقى موضوع ان هو رقية صعب. ليه؟ لأن النبي عليه السلام دفنت رقية والنبي عليه السلام في غزوة بدر، فيبقى غالبا هي من هي أم كلثوم. قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني رجل لم يجامع زوجته الليلة. فقال أبو طلحة الأنصاري: أنا. يعني كأن مثلا أراد أن من يغسل زوجته يكون في طهارة، وهذه الطهارة تكون يعني لمدة 24 ساعة ليس فيها جماع. والعلماء يختلفوا ويقولوا هو يعني فين الحكمة هنا، أو يعني لماذا كان هذا الشرط؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ لم يقارف الليلة يعني لم يجامع زوجته الليلة. وإيه الفرق يعني لو واحد دفن زوجته، أو واحد دفن قريبة له، أو واحد لقى جنازة في الشارع جارته فراح مشي فيها، هتفرق إذا كان جامع ولا لم يجامع في هذه الليلة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد شخص بعينه، وكما قال جمع من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاتب عثمان بن عفان على أنه يعني جامع الجارية وامرأته تحتضر، أم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكون الذي يحمل الجنازة يكون على طهارة؟ قالوا طب ما هو يعني هو حتى لو مش على طهارة هيفرق إيه؟ وفي نفس الوقت ليس هذا شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عادي كان ممكن الرجل الأجنبي يحمل المرأة. فهنا ايه المانع؟ وهل المقصود ان هو كان ينزل معاها القبر؟ طب ما هو ابو طلحه مش محرم ليها، وعثمان هو محرم ليها، فكان الاولى بعثمان. فهنا اختلف العلماء في مساله الحكمه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: افيكم رجل لم يقارب في الليله؟ ويعني قال غير واحد من اهل العلم انه هذا كان كانه عتاب لعثمان بن عفان على ترك تمريض الزوجه وهي تحتضر، وان كان ما فعله عثمان هو امر جائز، ولعل طال المرض وشق ذلك عليه وأراد أن يعني يعف نفسه، فلما جامع الجارية وماتت زوجته في هذه الليلة ولم يكن هذا أمر يعني مدبر له، إنما كان قدر الله سبحانه وتعالى، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. وهنا يقولوا هو ينفع أن واحد يدفن امرأة ويحملها وهي أجنبية عنه؟ يقولوا آه ينفع، ما المانع في هذا؟ المرأة مكفنة ومرتدية وترتدي ثيابها، فليس هناك مانع، لكن الأولى أنه يحملها يعني أهل العلم وأهل الستر من محارمها، أن اللي بيحمل الجنازة الأولى أن يكون رجل من أهل الستر ومن أهل العلم، وكانت المرأة يكون من محارمها، لكن إذا لم يوجد محرم فما ليس هناك مانع في أن يحملها يعني من حضر من المسلمين. شهبنا ابن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هي أم كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم. وقيل أنها رقية، لكن يعني يرد عليه أن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفيكم رجل لم يقارب في الليلة؟ قال الحافظ في الفتح: هل معنى يقارف يعني يقارف الذنب، ولا يقارف معناه يجامع؟ ويعني وبه جزم ابن حزم أنه يقارف معناها يجامع. وفي رواية: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان. وكأنه المقصود كان عثمان بن عفان، لأنه يعني كأن فيه عتاب. وحقي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول، أي لم ينازع غيره الكلام، يعني واحد ما فيش بينه وبين صاحبه حصل نوع من أنواع المشادة، وكأنها إنما صام يريد أن يعلم أصحابه أن يعني أهل المقاولة اللي بعدين بيقعدوا يجادلوا مع بعض كتير قلوبهم بتبقى شديدة، وإن الميت يحتاج إلى قلوب رحيمة. لكن يرد عليه أنه الموضوع مش محتاج، هو النص كده لم يقارف، ونقل عن ثقات من العلماء أنه لم يقارف، وفي رواية أنه فتنحى عثمان، فهنا وكأن المقصود هو أن يتنحى عثمان. أبو طلحة الأنصاري هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدري مشهور بكنيته، وهو عم أنس بن مالك بن النضر. ويقول ابن حجر: وفي هذا الحديث جواز بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز إدخال رجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. وهنا أحيانا تلاقي بعض النساء تطلع في مثلا في الجنازة، وجماعة النساء لا تستطيع أن تحكم سيطرتها على أنفسها قدر الرجال، يعني نفوس الرجال تختلف عن نفوس النساء، فالمرأة ضعيفة، المرأة فيها رحمة، المرأة فيها عطف، المرأة فيها مساحات من مساحات يعني الانشغال القلبي الشديد، والمرأة حزنها مختلف عن حزن الرجال، فبالتالي ان المرأة تخرج الى الجنازة، وانها بعض النساء لا يعني لا تحكم سيطرتها وتصرخ وتشق الجيوب وتنتحب، وبعض النساء تقعد تقول ده اللي عملتي وسويتي، يعني هذا مما نهينا عنه. لذلك يعني من أرادت أن تذهب إلى القبر فإنها لا تذهب مع الرجال، ولا تذهب في مساحات اللي إنها في الدفن، إنما ممكن إذا أرادت أن تذهب المرأة إلى المقبرة فالمرأة تذهب إلى المقبرة لتتعظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إن المرأة تتعظ، إنها تعتبر، إنها تدعو للميت وتسلم عليه، وتتذكر يعني الآخرة، وتذكر مآل الدنيا، فيكون في هذا عبرة، إنها تتذكر العلاقة بينها وبين الميت، إذا كان زوج أو إذا كان أب أو إذا كان ابن، فتدعو له، فيكون قلبها فيه مساحة من مساحات الخشوع، فيعني هذا أدعى لقبول الدعاء. لكن أبدا إن لو واحدة دعت في بيتهم، لو دعت في بيتها وهو أولى، إن المرأة لا تذهب إلى المقابر كثيرا، ولا إن المرأة يعني تطلق العنان لمشاعرها أمام الناس، بل أحيانا كثيرة إن المرأة يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي ابنها، فقال: يا أمة الله اصبري. قال لها: اصبري، يعني بتقول كلام، فانما قال لها: اصبري، وهي لا تستطيع ان تتحكم في نفسها. فقالت: اليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن المراه تعلم انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ونصحها، فهي لم تنتصح، فانما عصمت تركها. فقالوا: كيف تقولين هذا لرسول الله؟ قالوا لها: ازاي تقولي كده؟ انت مش عارفه ان ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: اهو رسول الله. فقال هي الست مش عارفه، فقال هو رسول الله. فقالت: يا رسول الله استغفر لي. راحت له، فقال: يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لها: يعني أنا نصحت لك إن الإنسان لما يكون في صدمة إن هو يصبر. ولذلك يعني مسألة إن المرأة تخرج للمقابر، وإن المرأة يعني تبقى، يعني للأسف بقينا بنشوف دلوقتي إن مثلا لما يكون حد ميت تلاقي بنات طالعة ورجالة. يعني ليس الدفن يا جماعة مجال اختلاط، ولا الدفن فيه مساحة من مساحات إن الناس تبقى، يعني النساء ممكن يعني تطلق العنان لمشاعرها. خلينا يعني نكون أكثر وعيا بديننا، إن إذا مات ميت، فإن حتى لو النساء أرادت إنها تحضر الجنازة، فخلي النساء في مكان مخصص، أو تكون يعني إيه في وسط النساء، ما تكونش مختلطة بالرجال، وتكون مش كل النساء، لأن طبيعة النساء دي سنة الله سبحانه وتعالى، إن المرأة يعني أكثر عطفا وأكثر عاطفة من الرجال. يعني شوفوا المرأة مع ابنها، وشوفوا الأب مع ابنه، إن المرأة مختلفة. صحيح في مجموعة من الرجال بتبقى بتعمل زي النساء وأكثر، وصحيح في مجموعة من النساء بتبقى ممكن عندها مساحة من مساحات الجلد والقوة، لكن ليس هذا هو الطبيعي. الطبيعي إن أنت إن الرجال فيهم الجلد والقوة وقوة التحمل، والنساء بقى فيهم الإيه؟ بقى فيهم العاطفة يعني مساحات الحزن الشديد، فلذلك مهم، أو مساحات الانطلاق في للمشاعر الشديدة. فلذلك الأولى إن النساء يعني لا تخرج في الجنازات، وإذا خرجت فإنها تحتشم، وإنها يعني تكون في مكان مخصص، وإنها لا تفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى من شق الجيوب، من رفع الأصوات، من الصراخ، من العويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه رحمة. إن في فرق إن واحدة بتبكي، وفرق إن واحدة بتبكي وبتصرخ وبتتكلم بصوت يسمعه الجميع. وفي بعض الناس بتقعد تذكر المآثر، ويعني ايه يعني إيه كأنها يعني نائحة في يعني ايه، والناس بتعلي على بعض بقى، يعني واحدة تقول حاجة فالتانية ايه تعلي، والتالتة تقول، والرابعة تقول. واحيانا في ناس بيبقى ده مجال للفخر، ومجال لمساحات ان احنا ايه ان الناس تقعد يستعلي بعضها على بعض. يعني انتهى باب ما كان في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونخلص فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا، وكان صلى الله عليه وسلم يطلق العنان لمشاعره، وكان صلى الله عليه وسلم يبكي، احيانا يبكي فرحا، واحيانا يبكي حزنا، احيانا يبكي وجلا، احيانا يبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى، أحيانا يبكي وهو صلى الله عليه وسلم تأثرا وهو خاشع متضرعا لله سبحانه وتعالى، أحيانا يبكي رقة ورحمة بالناس. فكان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال مختلفة، لكنه كله في كل مرة كان مصحوب بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، ومصحوب بشكر الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، وأعلم الحق، أعلم الخلق بالحق سبحانه وتعالى. وهكذا أمرنا أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون من أرحم الناس بالخلق، من أرحم الناس بالخلق، ومن أعلم الناس بالحق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.